العزيزة يا رفيقي. بغيت فلوس بغيت دنيا وبغيت امي تبقى حيانية، وبغيت فلوس بغيت دنيا وخديجة تبقى حيانية يا الوليدة. Yeah.